الحمد لله عز ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله عز ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عز ما أعصى كتابه، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله عز كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن نستكمل ونستأنف دروس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أذكركم بتجديد النوايا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونهم فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فنحن نجدد النوايا أننا جلسنا في بيت الله سبحانه وتعالى نتذاكر عن الله سبحانه وتعالى ونسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم. توقفنا في المرة السابقة عند بداية الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. قصة السيرة كما لا يخفى عليكم قصة في غاية الأهمية. يعني احنا ليه بنسمع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنها الأسر التي أرادها الله سبحانه وتعالى لنا. يعني ما فيش حد في البشرية يتضاق الله سبحانه وتعالى ليكون في تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى هو النبي صلى الله عليه وسلم. الوحيد الذي استطاع أن يتحمل القول الثقيل إن هو يتحمل القرآن ويجيب أعلى الدرجات في كل مواطن العبودية هو النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما استطاع نبي من الأنبياء ولا رسول من الرسل ولا أحد من البشر أن يصل إلى هذه المرتبة. فحري بنا أن نذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نتعلم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلم منه الآباء والأبناء والقادة والزعماء والحكام، نتعلم منه الناس جميعا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد ربه، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الناس، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في شتى مواطن ومختلف المواقف. قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وقبل أن يأذن الله سبحانه وتعالى بأن ينقذ هذه البشرية بنزول هذا الكلام العظيم الذي غير واقع الناس، كان فيه إرهاصات، يعني كان فيه مقدمات لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا في المرة السابقة عن هذه الإرهاصات وتوقفنا عن آخر موقف كان موقف عمر بن الخطاب. النهاردة معنا موقف من مواقف عثمان بن عفان. قال الوقدي بسنده: قال عثمان بن عفان: خرجنا في عير إلى الشام قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كنا بأفواه الشام. عثمان كان تاجر وكان تاجر غني، فقال: أنا مرة في تجارة من التجارات وأنا رايح الشام، وقبل البعثة مباشرة وكان بها كاهنة فتعرضتنا، فقالت: أتاني صاحبي فوقف على بابي. يعني الشيطان اللي كان بيجي للكاهنة ديت وقف على باب هذه الكاهنة، فقلت: ألا تدخل؟ فقال: لا سبيل إلى ذلك، خرج أحمد وجاء أمر لا يطاق. الكاهنة بتقول ان الشيطان فجأة وقف اللي هو اللي كان بيجي لها بالاخبار ده وقال لها: خرج احمد وهذا امر لا يطاق. ان هنا اذن الله سبحانه وتعالى ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عثمان بن عفان سمع الكلام ده من واحدة كافرة، يعني من واحدة اصلا ومش في بلد، ده في بلد ايه؟ في بلاد في التجارة من التجارات. قال: ثم انصرفت فرجعت الى مكة فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج بمكة يدعو الى الله عز وجل. كان في يعني مجموعة من الأحداث حدثت لكثير من الناس، هذه الأحداث تبشر أو تنبئ بأن هذا زمان النبي. اليهود والنصارى بيتكلموا، العرب بيتكلموا، الكهنة عرفوا، الجن عرفت، الشياطين عرفت أن هذا زمان بعثة نبي، حتى أذن الله سبحانه وتعالى ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ما أدخل على طول في حديث البعثة وحديث حديث بدء الوحي وهو من الأحاديث المشهورة، أقول لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد، كان يجاور شهرا في كل سنة. يعني كل سنة كان له شهر كده بيقعد لوحده، دي كانت عادته بقاله فترة، انه هو كان بقاله فترة بيقعد شهر في السنة لوحده، بيطلع في الجبل. طبعا طلوع الجبل بقى يطلع على حجر من حجر لحجر ويصعد على الجبل، مسألة في غاية المشقة، مسألة صعبة جدا. الناس اللي جربت تطلع رحلات السفاري او راح مثلا مرة مكة وعايز يطلع غار حراء في جبل النور، كان بالنسبة له هو يوم يعني عشان يطلع الجبل ده هيطلع في يوم, وعشان ينزل هيقعد له 5-6 ساعات نازل. مسألة في غاية الصعوبة ان واحد يطلع الجبل مليان احجار صلبة وطريق وعر, وفي نفس الوقت بتسكنه الوحوش. مسألة مش بسيطة, ان انت في لحظة من اللحظات ممكن تموت, ممكن تقع, ممكن محدش يشعر بيك, ممكن يهجم عليك. يعني مسألة حقيقة تحتاج إلى شجاعة, تحتاج إلى قوة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل عام يجلس شهر بيجاور شهر, وكانت تأتيه تجاور معه زوجته خديجة بنت خويلد. النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده كان عنده 40 سنة, كان تاجر, عنده أولاد, غني نوعا, ليس أغنى قريش مالا لكنه رجل ليس فقير, وكانت له تجارة تذهب وتجيء, وكان معروف في وسط قومه بالصادق الأمين, وكان يتحنث, كان بيعبد ربنا, وكلمة الحنث العظيم, والحنس العظيم, الحنس يعني الاسم, فيتحنث يعني كيقول لك التحنث اللي هو التخلص من الآثام. يعني كان بيقعد يجاور شهر في السنة يعبد ربه حتى يتخلص من الذنوب وحده, ثم ينزل فيطوف بالكعبة 7 وبعد كده يرجع بيته. المرة ديت وهو في غار حراء حدث غريب. الحدث الغريب ايه؟ انه فجأة رأى شيء عجيب, سدة السماء. فجأة بيبص كده في السماء لم تعد هناك سماء. جاءه الملك اللي هو جبريل عليه السلام, جاء على هيئة اللي هي هيئته الملائكية. وجبريل أعظم من السماء التي نعيش فيها. يعني جبريل لو أمر أن يطبق المجموعة الشمسية اللي احنا كده اللي احنا فيها كلها كده على بعضها بين جناحيه لفعله, إن جبريل أعظم الملائكة. فجبريل ظهر على هيئة اللي هي هيئته الملائكية, له 600 جناح. وما أعظم الله سبحانه وتعالى وما أهم البشر. يعني أنت تشعر بأهميتك إن الله سبحانه وتعالى ينزل ملك من الملائكة حتى يتكلم كلام في شأن الإنسان. ومن هذا الإنسان؟ يعني إيه الإنسان ده أصلا؟ إنسان ده مخلوق من المخلوقات, أتى على الدهر يوما لم يكن هناك إنسان. يعني كان في مخلوقات كثيرة وما كانش في إنسان. إن الله سبحانه وتعالى ينزل عظيم الملائكة حتى يتكلم في شأن الإنسان, دي منقبة أصلا للإنسان. إن الناس تشعر بأهمية إن الله العظيم يتكلم في شأنه. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فجأة أتاه الملك وهو في الغار, فجأة لقى السماء تسدت, ينظر إلى السماء فلم يعد هناك سماء. أتاه جبريل في صورته له 600 جناح, كما روى الإمام مسلم في صحيحه 600 جناح. الطير لما بيقولوا جناحين أو بيقولك ده إيه, ده طير كبير, له 600 جناح. جاء على هيئته ثم اقترب واقترب واقترب, ثم غطى النبي صلى الله عليه وسلم, غطوا يعني خنقوا. إن فجأة واحد اتمسك واتخنق, غطه صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ. فارتعد النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما أنا بقارئ. فغطه الثانية ثم قال اقرأ, فقال ما أنا بقارئ. ثم غطه الثالثة وقال اقرأ, قال وما اقرأ. ويقول لك العلماء قعدوا يفكروا كده, هو لماذا كان بداية الوحي بهذه الطريقة؟ يعني ليه أول حاجة كده خنقة؟ أول حاجة في الدين شعر بها النبي صلى الله عليه وسلم كانت إيه؟ كان غطة, كان إبهار. واحد فجأة بص ما عادش فيه سماء. السماء دي مخلوق عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام بينظر في كل عام يتحنس ويجلس يتفكر, كان يعبد ربه على دين إبراهيم عليه السلام, ويجلس ليتفكر في خلق هذه الجبال وهذه الصخور وهذه الأرض من تحته وهذه الإبل التي تمشي وتسير, وهؤلاء البشر الذين يعيشون وهو يعيش في وسطهم. كان صاحب فكرة, كان صاحب حكمة, كان صاحب صمت طويل. فتخيل كده ان هو فجأة أتاه جبريل ثم أخذ بتلابيبه ثم خنقه ثم قال اقرأ. فيقول هو ليه يعني يعني ليه ما كانش كده الموضوع مثلا كان ايه، كان مثلا قاعدة حلوة وطعام طيب وبعد كده الامر تمهد له، كان ممكن يجيله في صورة بشر يقول له على فكرة ربنا اختارك وانا جبريل في صورة بشر وسأتيك بعد ذلك في صورة الملائكة واقدر ان انا اعلمك بعد كده وانا المعلم بتاعك وده اختيار من الله واصطفاء من الله سبحانه وتعالى لك. هو ما قالش كده، هو ما عملش كده، هو اول بداية الوحي كان خوف، كان رهبة، وكأنه كان ينبغي على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف أن الأمر ثقيل، وكأنه كان ينبغي على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحمل، إنه رأى ما لا صبر لعقله عليه، فكان على عقله أن يخضع، إنه هو شاف حاجة ما حد شافها غيره، يعني ما فيش حد من الناس شاف جبريل بهذه الهيئة قبل ذلك إلا الأنبياء، وكان على جسده أن يتحمل ان الرسالة صعبة، انه كان عليه ان يتخلص من كل تعلق بمسلمات وثوابت البشر، كان عليه ان يتخلص من كل خوف. يقول لك دايما لما تيجي تتخلص من خوف تعمل ايه؟ مين اكتر ناس ما بتخافش؟ عارفين مين اكتر ناس ما بتخافش؟ اللي خافوا كتير اللي جم اللي كان عندهم ايه مساحة كبيرة فيه الخوف، حتى انه انكسرت بداخلهم الخوف، يعني ما عادش بيخاف، اللي هو شاف يقول لك يا ما دقت على راس ايه طبول، ما عادش اصلا من كتر الاشياء التي خاف منها لم يعد يخاف. هيحصل ايه تاني؟ ما عادش هنشوف اكتر من كده. فكان عليه ان يتخلص اول ما يتخلص من الخوف، كان عليه اول ما يدخل في قلبه الرهبة. ليه؟ لان الامر لسه جاي ثقيل، ان الامر لسه جاي ثقيل، ان فجأة النبي عليه الصلاة والسلام يرى جبريل على هيئته امر مخيف فعلا، انك فجأة وبص كده، انت لو ماشي في الشارع وطلع لك اسد يعني امر مرعب، لو تاني مرة طلع لك هتبدأ تفكر، وتالت مرة خلاص الموضوع بالنسبة لك، ويوم ما هتيجي بعد كده ماشي في الشارع وحصل لك هيقول ايه؟ يا عم انا شفت اسود. ان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما رأى جبريل على هيئته له 600 جناح، مش اسد، مش مش مش حاجة ما يعرفهاش، ده فجأة ما فيش حاجة، ما عادش في سماء، فجأة مخلوق بهذه القوة، ثم يقترب منه هو، ثم يخنقه هو، وكادت انفاسه او كاد اضلاعه ان تختلف، ان هو الضلوع كانت تتكسر، ثم يأمره ويقول اقرأ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ولا يكتب، وما كنت ترجو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. إن كان هذا، إن واحد يقول لك أصل الوحي ده حديث نفس، يعني إيه حديث نفس؟ يعني واحد كده عنده إلهام وسخن وفضل قاعد يفكر كتير فجاءته فكرة. الموحدين بيقول لك كده، يقول لك إن إيه؟ إن الأديان ده كانت إيه؟ كانت واحد عبقري وحديث نفس ألهمه، حصل عنده إلهام فإيه؟ فجاء بهذا. طبعا في ده اللي بيقول ده في التوهان، كان هذا دليل على انفصال الوحي عن النفس، ده حاجة ملموسة، ده حاجة مخيفة. وكانت أول كلمة اقرأ. وليه اقرأ؟ يعني يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما بيقرأش وبيكتبش، النبي صلى الله عليه وسلم أمي، وهو يقول نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب، يعني احنا لما بنيجي نحسب مواقيت الصلاه، مواقيت الصلاه يا جماعه مرتبطه بايه؟ مش بالدقائق، مرتبطه بايه؟ بالشمس. مواقيت الشهور مرتبطه بالقمر. يعني ليه؟ لان اي حد يعرف يعمل ده، يعني انت تصلي الظهر امتى؟ عندما يكون ظل الشيء مثله. صلي العصر امتى؟ عندما يكون اول الظهر بعد الزوال لحد ما يكون ظل الشيء مثله. اول عصر امتى؟ من اول ما يكون ظل الشيء مثله الى ان يكون ظل الايه شيء مثليه. المغرب لما الغروب يحصل، لما الافق يظهر، لما الشمس تنزل على الايه او تختفي في الافق. العشاء امتى؟ عندما يغيب الشفق الاحمر، ان الدنيا تسود. الفجر امتى؟ عندما يطلع يخرج الضوء الفجر الصادق اللي هو الخطوط المستعرضه في السماء. ان انت اي حد يعرف يصلي في اي حته في السماء اي حته في الارض، اي حته، راجل راكب سفينه، راكب طياره، راكب على الارض ماشي لوحده في صحراء في اي حته، ينظر الى السماء، وقت الظهر جه، يحط كده عصايه او يبص على نفسه كده، اذا عندي ظل، الظل ده طوله كبر لحد ما بيأدي، كده وجبت الصلاه كده، العصي هيخرج ايه، اصل الطول بتاع الظل بتاعي وصل بحاجه الشمس. ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرا ولا يحسب، هو ما بيعرفش يقرا، وهذا من الاعجاز، ان الله سبحانه وتعالى اراد ان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا بدا ان الدين علم، وان العلم دين. ان كانت اول ايه نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ اعبد، لا صلي، لا كانت اول نزلت على صلى الله عليه وسلم ايه؟ اقرا، حتى يتعلم النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الذي سينزل عليك علم، ان العلم اصبح دين، وان الدين اصبح علم، ان هذه الامه امه مميزه بالعلم. وعارفين كانت في اسبانيا المحتله الاندلس، كان في، يقول لك كان في كورتوبا وحدها اكثر من 70 مكتبه، كان في المكتبه، مكتبه من مكتبات كورتوبا، كان فيها 600,000 كتاب في الوقت اللي قعدت فرنسا فيه 4 قرون عشان تجمع 900 مجلد. ان انت متخيل ان هذه الامه امه علم، ان الدين علم، انه علم الدين. فكان اول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يقرا، ابتعدت فرائس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول ما بعرفش اقرا، ما عنديش ادوات القراءه، هقرا ازاي وانا ما تعلمتش الحروف، ما تعلمتش، ما حدش قال لي ده يعني الف وده يعني باء، ما بعرفش اعرف الحروف، استطيع ان اتكلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم افصح البشر وافضل من تكلم بالعربيه بالضاد، لكنه لا يستطيع ان يعرف ان هذا الف وهذا باء وهذا تاء مرسومه. فقال ما انا بقارئ، ليس عندي ادوات القراءه. فقال اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. فكان تعليم النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الله، الله العليم، الله الخبير، الله الذي علم آدم الأسماء كلها، الله الذي علم كل شيء، الذي علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان سيكون، الله الذي انتشرت البشرية في كل أرجائها وفي كل أنحائها عبر عصورها تتفكر وتحاول أن تكتشف في سنن معاملة الله وفي خلق الله. يقول لك اكتشفوا في الدي ان اي، اللي هو مين اللي خلقه؟ ربنا. اكتشفوا حركة الاكسجين، اكتشفوا غلاف الاوزون، اكتشفوا، عادين يكتشفوا في خلق الله، عادين يفكروا كيف يعمل هذا الكون، يفكروا ويكتشفوا خلق الله عبر العصور. هذا الذي خلق كل ذلك هو الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا، لما يجي لك بعد كده آية أو حديث عليك أن تستسلم، إن الموضوع مش لعبة، يعني مش هينفع أقول لك آية تقول لي أصلي في قاعدة علمية بتقول، يا ابني قاعدة علمية، بقول لك ربنا بيقول، القواعد تتغير لكن كلام الله لا يتغير. أصلي والله أصلي هم اكتشفوا، مين اللي اكتشفوا دول؟ مجموعة من الباحثين، مجموعة ظريف قوي يعني، اكتشفوها بعد عملوا بحث كام سنة يعني، 50 سنة، 100 سنة، استقرأوا الماضي يعني على 500 سنة. اقول لك قال الله، قال العليم الخبير، اقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الله. ماشي، كان اول ما نزع النبي صلى الله عليه وسلم يقرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما انا بقارئ، ما عنديش ادوات، ما بعرفش اقرا. فقال له اقرا باسم ربك، انك لا تقدر على القراءه وحدك لكنك بربك تستطيع، ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم قدرته، أراد أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم قوته، أراد أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم من أشياء يراها حوله. إيه الأشياء اللي يراها حوله؟ إيه؟ علقة. إن أنت بتشوف نطفة بعد كده بقت إنسان، إزاي النطفة دي تحولت إلى إنسان؟ إزاي شوية المية بقوا بني آدم له عينين وشفتين ولسان وأذنين له قلب وعقل؟ إزاي؟ من فعل هذا؟ طب ما انا بحط المية طول النهار، لو جبت كوبات مية وحطيت فيها شوية مية وسبتهم 9 سنين مش 9 شهور وعملت عليهم كوباية وقفلتهم وطلعت بعد 9 سنين كده طلعت الكوباية مش هتلاقي عيل ولا حاجة. شمعنا المية دي بتطلع إنسان؟ ولو ما فيش المية مش هيطلع إنسان. خلق الإنسان من علق، هذا الذي فعل هذا هو ربك. دي آية واضحة جدا، يعني آية مش محتاجة كثير تفكير. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، القدير العليم. اليهود والنصارى كانوا يستفتحون بيقولوا ايه؟ نحن أهل العلم، نحن أهل الذكر. اسألوا أهل الذكر، اسألوا أهل الذكر. أهل الذكر اللي هم مين؟ علماء الأمم السابقة، دول كانوا عارفين يعني ايه وحي. ما تقعدش تجادل كتير، تعال شوف علماء الأمم السابقة واسألهم عن الوحي، يعرفون الوحي. لو انتم مش عارفين اسألوه. وكانوا يستكبرون على الناس بأنهم أصحاب الايه؟ العلم والقلم. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يمتن على النبي صلى الله عليه وسلم بنعمة التعليم بالايه؟ بالقلم. قال الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذه الكلمات، والنبي صلى الله عليه وسلم فصيح، الأمر شاق جدا. نزل النبي صلى الله عليه وسلم ترتعد فرائسه. الشهر خلص، كلام ده كان امتى يا جماعة؟ حبيبي عبد السلام، الكلام ده كان امتى؟ كان هذا في ليلة مباركة، كان هذا في ليلة ذات قدر، ليلة نزل فيها ملك من السماء لم ينزل منذ مئات السنين، أكثر من 500 سنة لم ينزل جبريل. ملك له قدر نزل على نبي ذو قدر في ليلة ذات قدر بكلام له قدر. فكانت هذه الليلة خير من 1000 شهر، أن الله امتن على البشرية بنزول الوحي، إن الله امتن على البشرية بأن يخرج أو بأن يكون هناك سبب من السماء إلى الأرض من تمسك به نجا، أن الله امتن على البشرية بأن يأذن الله في سبيل لدخول الجنة، في سبيل للخروج من الضلال إلى الهدى، من الشرك إلى التوحيد، من الظلمات إلى النور. فكانت هذه ليلة الإيه؟ القدر. يقول لك كان ذلك في رمضان في ليلة، ليلة 25. حديث النبي صلى الله عليه وسلم نزلت التوراة أو نزلت زابور في 6 خلين، نزلت الصحف في 6 خلين من رمضان، ونزلت زابور في 18 من خلت من رمضان، ونزلت التوراة في 10 خلت من رمضان، ونزل القرآن ل24 خلين من رمضان. عشان كده كثير من أهل العلم يقول لك إن ليلة القدر ليلة إيه؟ ليلة 25، وإن كان الجمهور على أنها ليلة 27. الشاهد أن نزل أمين الوحي جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، فارتعدت فرائس النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انقضت خلوة النبي صلى الله عليه وسلم ونزل إلى مكة، فطاف بالبيت، طاف بالبيت 7، ثم عاد إلى بيته خائفا. ويأتيك لكم ابن كثير وهو بيروي حديث بدء الوحي، قال كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه ويوم يوم أنزل علي فيه، إن كان ده يوم إيه؟ يوم اثنين. قال ابن عباس ولد نبيكم محمد يوم الاثنين ونبئ يوم الاثنين ونبئ يوم الاثنين. قال الإمام أحمد أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان والإنجيل لثلاث عشر مضين من رمضان وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. فلما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم غطه ثم قال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ. قال النووي وكان من لا يحسن القراءة، وكلمة غطني يعني خنقني حتى بلغ مني الجهد. قال فعل ذلك ثلاثا، قال الخطابي فعل ذلك ليبلو صبره ويحسن تأديبه حتى يرطاد يعني يدربه لاحتمال ما كلفه من أعباء النبوة، وذلك كان يعتريه مثل حال المحموم وتأخذه الرحضاء إذا أنزل عليه. يعني أصلا كان إذا أنزل عليه جبينه يتفصد عرقا، يعني كأنه فيه شدة شديدة. عارفين لما واحد يكون بيتكلم من قلبه أو هو في موقف الناس كلها حاسة أن الجو برد وهو إيه؟ هو الوحيد العرقان من شدة أو من ثقل ما ينزل عليه، لقول الله سبحانه وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثم ذهب إلى خديجة بنت خويلد وهو ترتعد فرائسه. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى خديجة فوجد رد فعل جميل، حكى لها اللي حصل، شافته مرعوب، قالت ما له مالك؟ فقال حدث كذا وكذا. فقالت لا والله لا يخزيك الله أبدا. قالت له لا لا لا ما تخافش، اوعى تزعل، اوعى تحزن، أبدا والله لا يخزيك الله أبدا. أنا عايز أقول لك أن السيدة خديجة هنا اتعاملت مع الموقف بطريقة في غاية الحكمة، أن أنت متزوج واحدة واحدة بتخفف عن زوجها الآلام، لا والله لا يخزيك الله أبدا. هي ما انت يعني ما عادتش تتكلم معاه في تفاصيل، هي أولا أوكلت الأمر إلى إيه؟ إلى أن أنت اللي زيك ما هيش هيضيع. قالت له ما تخافش ربنا مش هيضيعنا، وفي هذا من اطمئنان ما فيه. قالت لا والله لا يخزيك الله أبدا. ثم ذكرت أسباب عدم الخزي، إيه بقى أسباب اللي بها الإنسان يوفق؟ يعني لو الواحد اتحط في مشكلة وخايف إذا كانت المشكلة دي فيها خير أو شر، إمتى يعرف إن هو مش هيضيع؟ إنك لن تضيع. فقالت لا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتكسب المعدوم وتقي الضيف وتعين على نوائب الدهر. تعالوا بص كده على الخمس حاجات، هتفاجأ ان الخمس حاجات اخلاقية. قالت له انت صاحب اخلاق، انت عمرك ما كذبت، والانسان الصادق ربنا بينجي، انت عمرك ما سبت حد ملهوف، وهذا من الاخلاق اللي هقول المفتقدة النادرة، ان انت عارفين يغث الملهوف، ان يكون واحد محتاج في حد يغيثه بسرعة. في واحد لما اتصل بيه تقول له لو سمحت انا عندي مشكلة يعمل ايه؟ تحس ان هو ايه بي بي بي بي يعني صور الموضوع، يعني ايه اتصل بفلان وعلان وتكتم، في الاخر انت واقف في نفس المشكلة اللي هو انا في الشارع يا جماعه، حد في الطريق مثلا وعايز حد يغيثني، هو بص هيصورك لكن خلاص انت برضه ممكن تفضل واقف خمس ساعات وهو مستني. في واحد يغيث الملهوف، هو مش ما عندوش وقت للكلام، عنده وقت للايه؟ للاعمال. هذه من افضل الاعمال. فقالت انك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتغيث الملهوف وتكرم الضيف. لما تكرم الضيف يعني تكرم الضيف. في واحد لما بيجي له ضيف بيفضل شاي ويفضل قاعد، الضيف قاعد نص ساعة، قاعد ساعة، قاعد ساعتين، قاعد خمس ساعات، هو تفضل شاي. في واحد كريم اللي هو طول ما الضيف قاعد هو بيه بيوليه، عارفين الولاء. انا مش بتكلم على الفقير اللي ما عندوش الا شيء جزاه الله خيرا، لكن عادي يا عم، هات ميه مره، شاي مره، عصير مره، شاي تاني مره، يعني اكرمه اللي بالله عندك، انك تكرم الضيف، انك انت هذه من اخلاق المحموده. قالت لا والله لا يخزيك الله ابدا، انك لا تصدق الحديث وتصل الرحم وتغيث المنهوف وتقي الضيف وتكسب المعدوم. ان واحد يا جماعه بصوا خلاص تحت خط الفقر، فهو يعمل ايه؟ يكسبه، يعني يتاجر ويديله او يحل مشاكله وتعينه على نوائب الدهر. يعني لما في واحد اجتاحته نائبه، واحد كان عنده بيشتغل عادي وبعدين فجاه بقى عنده مشكله، اتنصب عليه، اتسرق، فجاه جاله مرض لاحد ابنائه فبقى عنده مشكله ماديه، جاله مشكله تعطل عن الشغل ما عادش فيه شغل، عنده نائبه من نوائب، عنده مصيبه. هو في الطبيعي كان عادي، حياته عاديه، لكن جاءته جائحه. فكان صلى الله عليه وسلم لا يترك هذا الذي اجتاحته جائحه حتى يصيب قواما من العيش. يقدر يساعد بيساعد، ما كانش بيسكت، بيعرف يساعد باي حاجه بيعرف يساعد. فقالت له ابدا لا يخزيك الله ابدا، ثم ذكرت هذه الصفات التي بها سبحانه وتعالى العبد. لو احنا فكرنا كده في هذه الصفات، احنا فينا قد ايه من هذه الصفات؟ ما ان احنا بندرس السيره عشان نتعلم ونعتبر، احنا فينا قد ايه من هذه الصفات؟ انا عايز اقول لكم ان الصفات ديت النبي عليه السلام لم يكن انذاك وهو بهذه الصفات نبي مرسلا. دي من الحكم اللي قالها بعض اهل العلم في مساله انه اخذني فغطني غطه، يقول لك حتى يفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم بشري وبين النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ رسول. يعني حتى يعرف الناس، او حتى يعرف هو انه قبل الرساله غير بعد الرساله، انه قبل نزول القران غير بعد نزول القران، يبقى في حد فاصل. ان هو لما هيقول لك والله اصل الموضوع جه تدريجي، لا، الموضوع كان في حد فاصل بين قبل البعثه والبعثه، حد فاصل خارجي عن الداخلي، حد فاصل بين العالم او البشر او الانسان العبد الصالح الذي فيه مقومات الصلاح قبل نزول الوحي وبعد نزول الوحي. يعني هو قبل نزول الوحي كان ايه؟ كانت عنده صفات حلوه، عنده صفات جميله، عنده مكارم الاخلاق، لكنه ليس رجل مؤمن. لما نزل به نزل عليه الوحي اصبح مؤمن، هو نفسه أصبح مؤمن. قال آمن الرسول بما أنزل إليه، هو آمن بنفسه، آمن بربه، آمن بجبريل بالملائكة، آمن باليوم الآخر، آمن بالقدر خيره وشره. فلما آمن دعا هو صلى الله عليه وسلم أول المؤمنين. خديجة هدته، غير انها هي لم تهدأ. يعني هي خدت الموقف وعملت ايه؟ احنا قلنا ده في اول ليس في السيره خالص في اسلام خديجه لما كنا بنتكلم على دلائل النبوه. عملت ايه هي؟ خرجت تتلمس وتتلمح الاخبار. هو شاف شيطان جن، هو مين اللي شافه ده؟ فذهبت، وكان غلام اسمه عداس. عداس هيجي معانا بعد كده في خروج النبي صلى الله عليه وسلم الى الطائف. وكان عداس رجل او غلام نصراني صغير كده ونصراني. جبريل عرف النبي صلى الله عليه وسلم، قال انا جبريل وانت رسول الله. فقالت يا عداس، فقال نعم. قالت ما جبريل؟ قالت له هو مين جبريل؟ فقال ما لكم يا أهل الأوثان وجبريل، سبوح سبوح، قدوس قدوس، وما لكم وجبريل؟ قال له لا، أنت مال كنتم بجبريل؟ أنت تعودوا هبل اللات العزة، أنتوا قاعدين نوصل الأصنام، أنتوا مالكم جبريل أمين السماء؟ عظيم الملائكة. وما ما لجبريل ولأرضكم، الله وجبريل ينزل على الأرض اللي بيعبدوا الأصنام دولت، ده انتوا كفار أكفر من الكفر نفسه. هو في أكفر من كده؟ ناس بتعبد صنم عجوة، ناس بتعبد حجارة، ده انتوا عملتوا اللي محدش عمله. فقال عداس وما لكم وجبريل سبوح سبوح قدوس قدوس جبريل أمين الملائكة. فترجته خديجة ثم التمست الخبر عند واقع بن نوفل. واقع بن نوفل كان ابن عمها وكان كبير في السن، شيخ طاعي كبير في السن، شرف الموت يعني قدامه شوية ويموت، وبفعل ومات بعد بعث النبي عليه السلام بفترة بسيطة، ملحقش النبي صلى الله عليه وسلم. فحكت له ما حدث، فقال هو نبي هذه الأمة. وكان ورقة يتلمح الأخبار أن هذا زمان النبوة، ايتيني به. قال لها هاتي جوزك وتعالي. خديجة قامت باختبار لجبريل كما روى ابن كثير، هي برضو عايزة تعرف. فقالت له لما يجي لك الرجل او الملك اللي انت شفته ده بعد كده قل لي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينام في حجرها، فجاءه جبريل، رأى جبريل فقال هو قد جاء. فاعتدلت خديجة ثم قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أتراه؟ قال نعم أراه. هو شايفه هي مش شايفاه. فحسرت عن رأسها، الرأس الحاسر اللي هو ايه من غير الايه من غير العمامة، حسرت رأسها يعني ايه الوجه السافر يعني الوجه المكشوف، الرأس الحاسر الرأس اللي هو من غير ايه مكشوف يعني واحد طلع بشعره. فاختفى. فقالت أتراه؟ قال لا. فقالت ليس هو بشيطان، إنه ملك. تختبر امرأة عاقلة. ثم ذهبت به إلى ورقة بن نوفل فقال اسمع من ابن أخيك. فحكى له النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى، فقال هذا الناموس الذي أنزل على موسى، هذا جبريل، ليتني فيها جزعا حين يخرجك قومك. قال له يا رب كن معاك وهم بيطردوك. تخيلوا يا جماعة أن أول إحساس وصل لقلب النبي صلى الله عليه وسلم كان إحساس الرهبة والخوف، رعب. ثم الإحساس الثاني أن الطريق ده صعب وانك انت هتطرد. كان ممكن يقول له والله ايه انت هتنعم وهتاخد الكوثر وهتبقى في الجنة وهت، ما قالوش كده، ما قالوش الدين هيبقى جميل وطريف ولطيف وانت هتشعر فيه يرضى الله عنك وترضى عن الله، ما قالوش كده. كان اول ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم هذا في صناعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رجلا صالحا، كيف تغير النبي صلى الله عليه وسلم من رجل يعيش حياة عادية إلى أن يكون صاحب رسالة، كيف صنع النبي صلى الله عليه وسلم، ما المعاني التي تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له ليتني فيها جزعا، قال له يا ريتني أبقى شاب حين يخرجك قومك. قال له إن شاء الله لما يجي يطردوك يا رب أكون معك كده وأنصرك نصرا مؤثرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال له وليه يخرجوني؟ يعني أنا عملت حاجة غلط؟ أنا واحد قاعد عرفت الحق فاتبعته، أنا عملت حاجة غلط؟ وده يزعلهم في إيه؟ ويزعل الناس ليه؟ قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، بمثل ما جئت به إلا إيه إلا عودي وكذب. يبقى بمثل ما جئت به إلى عودي وكذب، قال له دي سنة الله في خلقه. وما أرسلنا من قبلك من رسول لقالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. لا، ده طغيان الباطل. هو طبيعي أنه بيعاد الحق حتى لو أنت ما جيتش ناحيته، وطبيعي أن الباطل بيعاد الحق، دي سنة الله في خلقه. يعني دي مش أمر صعب، ده مش أمر غريب، ده مش أمر هتبقى أنت الوحيد اللي فيه، ده دي سنة الله في خلقه. أنا عايزك تتخيل بس أن هذا الذي تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم في أول البعث، يعني أول ما أول حاجة مشهد جبريل، وبعدين أمر جبريل له بالإيه؟ بالقراءة، وبعدين تعريف جبريل له بنفسه، وبعدين تفسير الناس اللي هم أهل اللي هو واكب بن نوفل وعداس لما حدث. هو لا يملك إلا أنه صاحب أخلاق. قلب النبي صلى الله عليه وسلم فيه من المشاعر ما فيه من الرهبة، من الخوف، من الترقب، يا ترى ما الذي سيحدث بعد ذلك، وما معنى هذه الرسالة وهذه النبوة. نزل النبي صلى الله عليه وسلم وكانت ترتعد فرائصه ان هو الامر شاق جدا على النفس. انتوا متخيلين يا جماعه النبي عليه السلام كان مرفه، حياته كان فيها ايه؟ راجل بيلبس احسن الثياب، الدثال هو افضل الثياب. ما واحد بيجي يشتري مثلا حاجه، ففي واحد بيشتري حاجه مثلا بفلوس قليله، في واحد بيشتري احسن حاجه بيجي يلبس يقول لك ايه ده ماركة كذا، ده بكذا. فكان صلى الله عليه وسلم يلبس الدثال، الدثال ده اللي هو ايه؟ مش الدثال العادي، الدثال الغالي. فنودي النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها المدثر قم، يعني قوم ما عادش في وقت للدثال، ما عادش في وقت تفرج هتلبس ايه، ما عادش في وقت تفكر في الكلام ده. يا ايها المدثر قم. هنا القوم مش واحد قاعد يقول قوم قوم هيقف، لا، هنا قوم، انه عليك ان تقوم، عليك ان تقوم لتبلغ، قم فانزل. النزال انك تخوف الناس من العذاب، انك تخوف الناس من ايه؟ من العذاب. قال له قوم خوفهم، قوم انزلهم، مش قوم رغبهم الاول. يعني اول حاجه نتكلم فيها النار، اول حاجه نتكلم فيها العذاب، اول حاجه نتكلم فيها النزاره. طب ما نتكلم عن الجنه، نتكلم عن حسن الخلق، نتكلم عن الحاجات المحببه للنفس الجميله، وبعدين نتكلم عن الانذار. ان ارسلنا نوحا الى قومي ان ايه؟ أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. إن قال لكم فأنذر. النبي صلى الله عليه وسلم نبي رحمة، النبي صلى الله عليه وسلم نبي الحكمة، النبي صلى الله عليه وسلم نبي الملحمة، النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. لكنها إرادة الله سبحانه وتعالى أن يخوف الناس، لأن الناس يا جماعة محتاجة تخاف. إحنا محتاجين نخاف، محتاجين نخاف من الصراط، محتاجين نخاف من الحساب، محتاجين نخاف من القنطرة، من الحقوق، محتاجين نخاف من النار، محتاجين نخاف إن إحنا يعرض علينا النعم ثم تعرض علينا الأعمال. إنك أنت تعالى دخلت نعمة العين عملت بيها ايه؟ محتاجين نخاف فعلا، ان القلب بيتحرك بالخوف، ان اكثر ما يحرك قلوب الناس بالخوف. صحيح القلوب تتحرك بالحب، وصحيح القلوب تتحرك بالرجاء، لكن اكثر ما يؤثر في الناس الخوف. قال قم فأنزل وربك فكبر. عشان تنزل العرب او تنزل الناس محتاج انك تكون مش خايف من الناس. ولاحظ معايا الاوامر، يبقى اول حاجة اقرأ، وبعدين المزمل والمدثر والقلم، دول اربع صور، اول اربع صور نزلوا اقرأ والمدثر والمزمل والقلم على خلاف بين اهل العلم ايهم الاول، القلم ولا المدثر ولا المزمل ولا المزمل والمدثر والقلم ولا القلم والمزمل وكان المدثر. المهم ان هو هذه اول اربع معاني نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. قم فانزل، كبر ربنا، قل الله اكبر، عظمه في قلبك، وثيابك فطهر. لم يعد هناك وقت للدثار، لكنه ينبغي عليك أثناء النذارة أن تطهر ثيابك. ليه؟ مظهرك مهم. العلماء يقولوا الثياب معنوية وحسية، الحسية الثياب اللي الناس بتلبسها، والمعنوية أنك تطهر إيه؟ داخلك وتطهر نفسك، كما قال الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. ان لما تيجي تشوف ترتيب المعاني هي نفس المعاني التي نزلت على موسى. عظم الرب، اعلم ان ربك اكبر من كل شيء، لا تخاف من احد، طهر نفسك وطهر ثيابك للوقوف بين يدي الله ولتنفيذ اوامر الله، دع الدثار، دع الرفاهية والترف، كما يا ايها المزمل دع الراحة، ما عادش فات الراحة. المزمل ده اللي هو ايه؟ اللي نام وتغطى، قال له ما عادش فات الغطى، قوم انت بعد كده تنام على الارض، ما عادش في نوم، مضى عهد النوم، ما عادش هترتاح كتير. الراحة بقى فين؟ في الجنة. انك عايز ارتاح قدام قدام. قال ورج فهجر، يبقى اهجر، طهر، كبر، انزل. الرجة فهجر، اهجر ليه؟ الرجة فهجر، اهجر الشرك، انه عليك ان تعتزل قومك اعتزال كلي ولا اعتزال شعوري؟ يعني هو قاعد في الجبل لوحده ولا فضل قاعد وسطهم؟ كان قال له يبقى فيه عزلة شعورية، يعني ما عدتش تتأثر بالواقع من حولك. فلان بيعمل فلان بيسوي، هو لو نزل وتعرف او تعامل بنفسياته مش هيكمل. انا عايز اقول لكم ان الموقف ده النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه حوالين الكعبة 360 صنم مستمرين، كان في ناس بتزني عادي جدا، كان في ناس بتشرب الخمر عادي جدا، الناس بتعبد الاصنام وبتسجد الاصنام عادي جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم ماشي وهو رجل صالح رسول. يعني هو كان بيروح يصلي بالليل ويعدي في وسط السوق يلاقي الناس ده بيزني وده بيشرب خمره وده قاعد يعبد صنم وده بيبيع اصنام وده بيرابي المجتمع كما هو. فقال له النبي، قال الله سبحانه وتعالى والرجز فهجر، لحد امتى يا رب؟ قال ولا تمنن تستكثر. هتقولي لحد امتى؟ هقول لك لحد ما تموت. اوطن نفسي ان انا اخد امتى؟ وطن نفسك انك تاخد لما تموت. ان انا احصد الثمرة امتى؟ وطن نفسك انك تحصد الثمرة في الجنة. يعني هفضل ادي مثلا 20 سنة وبتاع 20 سنة، لا مفيش راح، هتفضل تدي 60 سنة لحد ما تموت. ان اللي بيشتغل في الدين لا تمن على الله. لا واحد بيقول لك يا عم انا صليت وصمت وزكيت، واحد بيقول لك انا والله ده انا لبست النقاب وقرأت القرآن، انت بتمن علي انا؟ من على نفسك. الله سبحانه وتعالى من عليك ان هداك للايمان، الله من عليك ان استعملك في طاعة الله، ولا تمنن تستكثر، ان المنة لله، الله اسمه المنان، وهو وحده من يمن بالنعم، لانه هو صاحب فضل، وحده هو الذي صاحب النعمة. العبد زمان ده عبد فين؟ بيعرض نفسه للهلاك. ثلاثة لو يكلمهم الله منهم الايه؟ المنان. انه يقول لك ده انا عملت لك وسويت لك، انت بتنيني ليه؟ انت مش صاحب نعمة، انت استعملك الله في النعمة. اما حد يطلب منك طلب قول له شكرا. شكرا ليه؟ عشان هو اللي اعطاك نعمة، هو اللي اعطاك هدية، مع ان انت اللي هتديله اجابة الطلب، لكن هو صاحب فضل عليك انه دلك على الخير. ما يقول لك لو سمحت احنا ما تجيب مساعدة في كذا، قول له شكرا. ليه تقول له شكرا؟ لان هو من دلك على ان تساعد فلان، من دلك على ان تشفع لفلان، يبقى زي ما انت صاحب فضل انك قضيت له حاجته، هو صاحب فضل ان هو دلك على ليه؟ على الخير. قال ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. اصبر لحد امتى؟ اصبر لحد امتى؟ قال له فاذا نقر في الناقور. اصبر لحد يوم القيامه، لحد ما تهلك الارض، لحد ما ينقر في الناقور، لحد ما تصيخ الصاخة، لحد ما ينفخ في الصور. اصبر، اصبر على امر الله. انا كلمت قبل كده على جماعة على معنى الصبر، ان المعنى الرئيسي في الصبر هو الصبر على الاصلاح وليس الصبر على الفساد. ان المعنى الرئيسي في الصبر كما انه نصبر على البلاء، بلاء الاصلاح، انك تصبر على طاعة الله، انك تصبر على امر معروف والنهي عن منكر، انك تصبر على الدعوة الى الله، انك تصبر على تغيير الناس، انك تصبر على الطاعة في وقت انفض فيه الناس عن الطاعة، انك تصبر على عمل من اعمال الدين في وقت ابتعد الناس فيه عن الدين، انك تصبر على امر الله سبحانه وتعالى في وقت تنكر الناس فيه لامر الله، انك بقيت مكسوف انك تقول ده دين، لا ما تتكسفش، اصبر ولربك فاصبر. قال ابن اسحاق عن ابن العلاء ابن جرير الثقفي وكان معيه عن بعض اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم حين اراد الله كرامته وابتداه بالنبوه كان اذا خرج لحاجته ابعد حتى يحسر البيوت عنه، حتى يحسر البيوت عنه ويفضي الى شعاب مكه وبطون اوديتها، فلا يمر بحجر ولا شجر الا قال السلام عليك يا رسول الله. بدأ يحصل ان الاحجار والاشجار بتعمل ايه؟ بتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فالتفت صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن شماله وخلفه فلا يرى الا الشجر والحجارة. ان فمكث كذلك يرى ويسمع ما شاء الله ان يمكث، ثم جاءه جبريل عليه السلام بما جاء من كرامة الله وهو بحراء في رمضان. في بعض الروايات انا مش عارفة، مش هقولها لكم، مش عارف ما اقولها لكمش يعني، فانا هقولها وان كان فيها يعني هقول لكم راجح في اخر الكلام، لكن من باب ان الناس وهي بتذكر السيره لو رأت الكلام ده، لان النهارده الايام بقى الناس بقى بتضحك كتير قوي على الكلام، فاحنا محتاجين نعرف الشيء حتى لا تدخل بداخلنا ايه، او ما يجيش واحد يوم طالع لك بدا انا كده ضعت، انا اتعلمت، طلع في شبهه ما كنتش عارفها قبل كده. ذكر عمره صلى الله عليه وسلم ووقت بعثته وتاريخه. قال الإمام أحمد بسندي عن عامر الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت عليه النبوة وهو ابن 40 سنة، فقرن بنبوته إسرافيل 3 سنين، فكان يعلمه الكلمة والشيء ولم ينزل القرآن بعد، فلما مضت 3 سنين قرن النبي صلى الله عليه وسلم بنبوته جبريل، فنزل القرآن على لسان جبريل 20 سنة، 10 بمكة و10 بالمدينة، فمات وهو ابن 63 سنة. هو الرواية بتاعت الشعبي بيقول ايه؟ بيقول ان اول 3 سنين ما كانش جبريل اللي بينزل، كان مين اللي بينزل؟ اسرافيل. وبعدين بدأ الوحي بعد ايه؟ بعد 3 سنين نزل جبريل بايه؟ بالوحي. نزل جبريل بايه؟ بالوحي. فكان مقدار نزول الوحي 10 سنين في مكة و10 سنين في المدينة. قال اسناده صحيح الى الشعبي وهو يقتضي ان اسرافيل قرن معه بعد 40 3 سنين ثم جاء جبريل. قال واما الشيخ شهاب الدين ابو شمع فانه قال وحديث عائشة لا ينافي هذا، فانه يجوز انه كان اول امره رؤيا ثم وكل بها إسرافيل في تلك المدة التي كان يخلو فيها بحراء، فكان يلقي إليه الكلمة بسرعة ولا يقيم معه تدريجا له وتمرينا له، إلى أن جاءه جبريل فعلمه بعدما غطه 3 مرات. فحكت عائشة ما جرى له مع جبريل ولم تحكي ما جرى له مع إسرافيل اختصارا للحديث، أو لم تكن هي وقفت على قصة إسرافيل. وقال الإمام أحمد بسند عن ابن عباس أنزع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 43 فمكث بمكة 10 وبالمدينة 10 ومات وهو ابن 63. هكذا روى يحيى بن سعيد وسعيد بن مسيب. ثم قال الإمام أحمد بسند عن ابن عباس قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن وهو ابن 40 سنة فمكث بمكة 13 سنة وبالمدينة 10 سنين ومات وهو ابن 63 سنة. ودي الايه الأشهر أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة كم سنة؟ 13 سنة. نزل عليه فيه ايه جبريل، ثم في المدينة هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فمكث في المدينة ايه 10 سنين. قال الإمام أحمد سند عبد العباس أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة، 7 سنين يرى الضوء ويسمع الصوت، و8 سنين يوحى إليه، وقام المدينة 10 سنين. قال أبو شامة وقد كان صلى الله عليه وسلم يرى عجائب قبل بعثته. أنا ليه بقول لكم الروايات ديت؟ عشان بس تبقى أنت إيه لما حد يقولها ما تبقاش مستعجب، لكن إيه الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة، أتاه جبريل عليه السلام، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين إلى المدينة. نكمل بعد شيء إن شاء الله. جبريل عليه السلام كان ينزل محاطا بحرس، يعني ما كانش بينزل، الأمر ما كانش بهذه البساطة، إن أمر نزول الوحي أمر في غاية الخطورة. قال الله سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بمن لديهم وأحصى كل شيء عددا. إن سيدنا جبريل كان ينزل وكان من بين يديه ومن خلفه ايه مرصود، ملائكة ترصده. وهذا الامر لاحظته الشياطين والجن. ان تعرفين ان الشيطان كان بيعبد ربنا وبعدين امر بالسجود فايه فأبى واستكبر وكان من الكافرين، رفض أمر رب. وكان الشيطان يعرف جبريل، الموضوع مش هيتعرف عليه من الأول. يعني انتشر الأمر في السماء وانتشر الأمر في الأرض. اللي نشر أمر الأرض ورقة بن نوفل. ورقة بن نوفل أول ما خرج من عنده النبي عليه الصلاة راح قال للناس هذا زمان النبي، بعث النبي محمد، نزل جبريل على الأرض، استقر جبريل ان جبريل لا ينزل الى الانبياء، هذا خير اهل الارض، بدا يتكلم. فبدا الامر ينتشر في ايه في مكه ان محمد ابن عبد النواق بن نوفل يتكلم ان محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم النبي هذه الايه الام. على مستوى السماء الشياطين رأت اشياء غريبه، رأت الملائكة ملأت السماء، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. كان من رحمة الله وفضله ولطفه بخلقه أن حجب الشياطين عن السماء، كما قال تعالى وأنا لبسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشيء أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. قال الحافظ أبو نعيم المسادي عن ابن عباس كان الجن يصعدون إلى السماء يستمعون الوحي، فإذا حفظوا الكلام زادوا فيه 9، فأما الكلمة فتكون حقا أما ما زادوا فتكون باطلا. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم منعوا مقاعدهم فذكروا ذلك لإبليس ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك، فقال لهم إبليس هذا أمر حدث في الأرض. فبعث إبليس جنده فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي بين جبلين، فأتوه فأخبروه فقال هذا لأمر حدث في الأرض. قال أبو عوانة على ابن عباس قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عامدين إلى سوق عقاز وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم؟ قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب فقالوا ما ذاك إلا من شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها. فمر النفر الذين أخذوا نحو التهامة وهو بنخل عامدين إلى سوق عقاز وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا أنصتوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك ربنا أحدا. النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل ثم علمه الوضوء ثم علمه الصلاة. إيه ده؟ مش الصلاة دي اتفردت في الإسراء والمعراج؟ اتفردت في لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء. الصلاة اللي هي الخمس فرائض اتفردت فين؟ في المعراج اللي هي 50 صلاة ثم خففت ايه؟ 5 اللي هي الفجر والظهر والعصر المغرب والعشاء. لكن اول الصلاة صارت في اول ايه؟ البعثة اللي ان قوم الليل انما عصام يتعلم يقوم الليل من اوائل السور يا ايها المزمل قوم الليل الا قليل نصفه او انقص منه قليل او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا. إن كان من أول ما نزل صلى الله عليه وسلم من أول أوامر التعبدية قيام الليل وظل النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل. وأقول لكم هو نوع صلى كان بيقوم الليل لوحده ولا كان معه مجموعة؟ فكان أول أمر كان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل علمه الوضوء ثم علمه ليه الصلاة. وكانت الصلاة مسنا مسنا يعني كان بيصلي عبارة عن ايه؟ ركعتين. فكان صلى الله عليه وسلم يصلي وعلم النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم معه الصلاة يعني كان بيصلي وخديجة تصلي معه. أقول لكم من أول من أسلم الآن وذكر قصة من أسلم خديجة أسلمت ازاي؟ يعني ايه الأدلة العقلية التي رأتها خديجة حتى تسلم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليها ايه عشان تسلم؟ فيش. هو حكى لها اللي حصل بس. ويتعلم انه لا يكذب واجتهدت خديجة حتى تعرف الامر. يعني لما جاءها الأمر لما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث وحكى لها القصة لم تسكت إنما ذهبت خديجة وسألت عداس وذهبت إلى وكب بن نوفل وكان هناك كاهنا بجانب مكة فذهبت إليه. قال انطلقت من مكانها فأتت غلاما لعتبة بن ربيعة نصرانيا اللي هو من أهل نوى يقال له عداس. فقالت له عداس أذكرك بالله إلا ما أخبرتني هل عندك علم من جبريل؟ فقال قدوس قدوس ما شأن جبريل يذكر بهذه الأرض التي أهلها أهل أوسان؟ فقالت أخبرني بعلمك فيه. قال إنه أمين الله بينه وبين النبيين وهو صاحب موسى وعيسى عليهم السلام. فرجعت خديجة عنه فجاءت وكب نوفل فذكرت له ما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما ألقاه إليه جبريل. فقال لها يا بنية أخي ما أدري لعل صاحبك النبي الذي ينتظر أهل الكتاب الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل وأقسم بالله لأن كان هو ثم أظهر دعواه وأنا حي لأبلين في طاعة الله في طاعة رسوله وحسن موازرة الصبر والنصر. فمات ورقة رحمه الله تعالى. قال الزهري فكانت خديجة أول من آمن وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي بعد إرادي والذي ذكر فيه من شق بطنه يحتمل. الشاهد أن خديجة آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم دون دلائل كثيرة مجرد أن هي عرفت أنه هو إيه حكى لها القصة فأسلمت. ثم عرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على الناس. مين اللي عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ عرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب كان عنده 10 سنين. وفي واحد ممكن عنده 10 سنين ياخد قرار مصيري في حياته؟ النهارده لو قلت الواحد عنده 20 سنة خد قرار يقول لك أصلا لسه صغير أنا يعني أنا ما عرفش انتوا قولوا لي وانا همشي. بص انت هتمشي في الطريق وانا وراك, وده غلط يعني, ده مش حقيقي. احنا بس بنعمل كده عشان احنا بنستهبل, لكن حقيقه الناس تاخد قرارات. يعني طالب اللي عنده 16 سنه بياخد قرار اذا كان هياخد علمي ولا ادبي, ده قرار مصيره في حياته هيترتب عليه مستقبل. في الخارج الشاب مجرد البلوغ, والشاب ممكن بيبلغ عند سن معين بيختار هيعيش مع مين وهيتجوز مين وهيجامع مين, وكذلك البنات عنده القوه انه يختار. لكن احنا بنيجي عند الدين ونعمل فيها ايه؟ انا اقدر ما اقدرش, انا لسه محتاج ايه؟ لا انت مش ما تقدرش, انت مش عايز. علي بن ابي طالب عنده 10 سنين واختار دينه, 10 سنين. واقول لكم سلمان الفارسي, يعني لو كان هناك وقت لذكرت لكم قصه سلمان, لان قصه سلمان حدثت في الوقت ده. سلمان ده بقى في نفس الوقت الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان هو في بلاد ايه؟ بلاد فارس اللي هي الوقت ايران. البلاد دي كانت بلاد مسلمة بعد الفتوحات الإسلامية سنية عن بكية أبيها, إلى أن جاءت الدولة الصفوية وإيه وبدأت تغير شوية وتتشيع جزء فجزء حتى أصبحت إيه بلد شيعية. الشاهد يعني أن سلمان كان بلاد بعيدة تماما, وكان غلام عنده 10 سنين تقريبا. وسمع سلمان ابوه كان بيشتغل دهقان النار. دهقان النار اللي هو ايه, عارفين المجوس لهم نار, فالراجل ده هو الحارس بتاع النار. وسلمان كان بيحب العباده. ابوه في يوم قال له, كان ابوه قافل عليه ما ودوش اي حته طول النار, قعد معاه فين؟ في معبد المجوس بيولع النار ويحافظ على النار. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم انطفأت نار المجوس, وكان لها 1000 عام لم تنطفئ. أجيال وأجيال محافظين على النار. الراجل يموت هو بيموت على فراش الموت, ابنه اوعى النار تطفى, عارف قاعدين ايه يلفوا ورا بعض على النار. سلمان ابوه قال له, انا عندي مشكلة, عندي حاجة هعملها, روح اقضيها لي. كان له ضيعة, فبعث سلمان إلى ضيعته. فخرج سلمان من معبد المجوس ويذهب إلى هذه الضيعة, المكان اللي أبوه بعته فيه, فوجد مجموعة من النصارى لهم أصوات, فتتبع الصوت فوصل إلى الكنيسة فلهم بيصلوا. قال لهم أنتوا تعملوا إيه بنصلي؟ قال لهم طب علموني. المهم فضل قاعد معاهم طول النهار. عارف انت لما تبعت عيل ويروح يتوه, قعد معاهم طول النهار. روح بالليل, ابوه انت كنت فين؟ قلقت عليك, انا قلبت البلد عليك. قال له, والله انا روحت عند ناس صراحه دينهم احسن من دينكم. انت بتقول ايه؟ قال له, ناس بيعبدوا ربنا, انتوا بتعبدوا نار. قال له, انت ما اياك تتكلم تاني, اوعى تروح تاني. وقام ربطه بسلسله في رجليه. سلمان مش مقتنع, بعت اصحابه قال لهم اسالوا لي الناس ديت جايبين الدين ده منين, هو غلام. فقالوا له, اصل هذا الدين في الشام. عيسى بن مريم كان فين؟ في الشام, فلسطين. قالوا له, قال لهم اين اصل هذا الدين؟ فقالوا في الشام. قال لهم, خلاص لما تيجي القافلة راح الشام قالوا لي. قالوا له, اول ما جت قافلة راح الشام قام كسر القفل وقام طالع يجري وقام ايه راح. وكانت له قصة بعد ذلك حتى وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم ب13 سنة. يعني وصل والنبي صلى الله عليه وسلم بيهاجر 13 سنة بيلف في البلاد يبحث عن الحق, وهو كان غلام. مين قال ان الطفل صغير ان هو يختار؟ عرض النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام على علي بن ابي طالب فاسلم, بينما عرضه على ابي طالب فلم يسلم ابو طالب. يعني ابو طالب كان بيقول, اعلم ان خير الاديان دين محمد, كان مصدق, قال لك انا ابن اخويا ما بيكذبش. قال ابن اخويا صادق. وواقع ابن نوفل قال ان هو النبي، واليهود كانوا كل شيء يقولوا هذا زمان نبي، هو النبي. طب يسلم بقى ان يا جماعة ان موضوع انك مصدق ده مش كفاية، ان الاسلام مش انك مصدق، الاسلامك انت ايه؟ انك بتصلي، انك بتخضع لأوامر الله، انك بتغير نفسك لله، انك انت بتغير حياتك لله، انك انت بتغير طباعك، بتغير اهواءك، بتغير معارفك، بتغير مجتمعك، بتغير اخلاقك، بتغير معاملاتك، بتغير عقيدتك، بتغير تصوراتك، بتغير فكرك لله. ان الاسلام مش انا مصدق والله، يعني مش فاهم، هو موضوع مش تصديق، ولو كان تصديق كان زمان ابو طالب مسلم، انما هو مات كافرا. علي بن ابي طالب كان اول من اسلم من الاطفال، خديجة اسلمت، واسلم ابناء النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، واسلم علي بن ابي طالب، واسلم زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم. زيد بن حارثة ده كان غلام جاء به حكيم بن حزام وعرضه على خديجة بنت خويلد، كان بيبيعوا يشتروا في العبيد، يعني ده تجارة العبيد دي مسألة كانت عادية جدا عند العرب، واتلغت بمساق الأمم المتحدة قريبا، يعني في دولة لسه عندها عبيد اللي هي موريتانيا، ما لغتش، اعتبرت الوثيقة دي مش ملزمة بيها. المهم يعني لسه عندهم عبيد حتى ان النظام العبيد كان موجود، يعني ده مسألة لم يخترعها الدين، ولم جاء لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بهدم هذه العادة المجتمعية، كان ده أمر موجود متعرف عليه يعني، إنما جاءت كثير من التشريعات بتحرير العبيد وبالإحسان إليهم. المهم يعني إن كان زيد بن حارثة مولى وبيباع ويشترى، فأخذته خديجة، فلما رأوه النبي صلى الله عليه وسلم استوهبها منه، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطته للنبي صلى الله عليه وسلم، فرباه النبي صلى الله عليه وسلم واحتضنه النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن النبي صلى الله عليه وسلم إليه. أبوه كان بيبحث عنه، أبو زيد بن حارثة كان إيه بيبحث عنه، وألف في ابنه قصائد، وأقام الإعلانات في كل بلدان العرب في البحث عن زيد، حتى وجده واحد قال له انا شفت ابنك بيتباع فين؟ في مكة. ابوه خرج وسافر سفرا بعيدا حتى يصل الى ايه؟ الى زيد بن حارثة، هو ومين؟ وعمه ابن مولى، وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم انه ياخد ابنه، فنبع السلام قال له اختار، لو عايز يجي معاك خده. فخير زيد بن حارثة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبيه، فاختار زيد النبي صلى الله عليه وسلم ومكث مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيقال عليه زيد بن محمد، حتى نزلت في الأحزاب بعد 18 سنة دعوهم ليه؟ لآبائهم، فأصبح زيد بن حارثة. ما رضاش يرجع مع أبوه، قال لا أنا هقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب ابنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا بيسموه حب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك الحب ابن الحب، أسامة ابن حب النبي صلى الله عليه وسلم، أسامة النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه كما يحب إيه؟ زيد بن حارثة اللي هو حب النبي صلى الله عليه وسلم. فأسلم علي بن أبي طالب وأسلم زيد بن حارثة لما رأوا من حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، واحد نوع صلى الله كلمه قال له أنا رسول من عند الله، أرسلني الله سبحانه وتعالى إلى العالمين، نزل علي الروح الأمين جبريل، بما نزل عليك نزل علي بقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فتلا عليه القرآن، فسمع أبو بكر القرآن لأول مرة، وكانوا يعرفون الفرق بين الشعر والناس والمقالة. يعني كان يعرف يقول لك ده شعر، ده دي مقالة، ده كلام مرسل. كانوا بيعرفوا لما سمع الكلام ده، يا جماعة مش كلام، ده لا شعر ولا نظم ولا نثر، ده مش حاجة قالها العرب من قبل. يعني مش أبيات، دي مش مقالات، دي مش مقاطع، ده مش نثر، دي مش قصة، دي مش حاجة معروفة في أنظمة العرب بكلام العرب. إن هذا الكلام لم يسمعه الناس من قبل. إنما عصام يقول ما من أحد عرضت عليه الإسلام إلا وكان له إيه؟ كبوة. لازم يفكر، أنظرني أفكر. إلا الصديق، إن مجرد ما نبي عصام قاله رسول قاله إيه؟ قاله أشهد لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، فأسلم الصديق. ثم فتر الوحي، انقطع سيدنا جبريل، ما عادش بينزل. النبي عليه السلام مكة كلها بتتكلم ان هو رسول. ثم لم يعد جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا لو كان هذا رسول من عند الله ما هجره ربه، إن هذا جنون، إن هذا الذي نزل عليه شياطين إنه ممسوس. وفتوى الوحي، عارفين دايما لما يكون في أحداث يبقى في دايما إيه؟ جديد. فيش أحداث، في سكون، في هدوء، في ركود، والناس بدأت إيه؟ تتكلم بقى. طب قتلنا هو بيقول ايه الوحي ده؟ طب قتلنا كده اقول هو نزل عليك بايه تاني؟ قيل مكث 40 يوما، وقيل فترة 6 اشهر. تخيل شهر انقطع جبريل، وكانها وقت يفكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما نزل إليه. يا جماعة في مرحلة ما بين الدعوة والتعلم اسمها مرحلة التطبيق. إن الناس عشان تقبل دين محتاجة تشوف دين. لو أنت هنتكلم دين وإحنا ما طبقناش دين هتبقى مشكلة عند الناس. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاعمل إيه؟ فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل ليعلمه سورة من القرآن كان عصام حريص أنه إيه؟ يرددها مرة واثنين، خايف أنه ما يحفظش. فقال الله سبحانه وتعالى له لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي وقل رب زدني علما. قال له لا تعجل بأنك تبلغ قبل أن تتعلم معاني هذه الأشياء. ومن أهم طرق تعلم معاني الوحي هو ممارسة الوحي. يقول لك إيه؟ مفتاح الفهم تطبيق. وانت عايز تفهم الآية دي نزل مسارها فين، انزل طبقها هتفهم بقى المشكلة اللي انت عانيتها. لما تيجي تطبق هتفهم الآية عالجتها ازاي. فترة الوحي وكأنها رسالة انه على النبي صلى الله عليه وسلم ان يمكث، انه على النبي صلى الله عليه وسلم ان يصبر، انه على النبي صلى الله عليه وسلم ان يتفكر فيما نزل إليه. إن أنت معاك 5 آيات دول كفاية أنك تقعد بيهم 40 يوم، كفاية أنك تقعد بيهم على قول في فترة الوحي 6 أشهر، في قول ثالث 2.5 سنين. ربنا سبحانه وتعالى لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة خلاص أنا وبها أختم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، تخيل كده امر قوم صلي. أصلي قد إيه؟ قوم صلي طول الليل نصفه أو انقص منه قليلا نص الليل، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ربنا بيقول له قوم صلي تلت الليل أو نص الليل أو أكثر من نص الليل. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، يعني صلي أكثر من النص للتلتين. هو إيه اللي نزل في القرآن عشان يصلي به من نص للتلتين؟ البقرة مثلا نزلت هيصلي به البقرة، يعني أنت لو أنت هتقعد تصلي خمس ساعات مثلا أو ست ساعات أربع ساعات ثلاث ساعات هنصلي بإيه؟ إيه الصورة اللي تجيبنا ثلاث ساعات؟ صورة طويلة، الصور الطوال، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة. لكن تفاجأ اللي نزل هيصلي به النبي عليه السلام كان ايه؟ كان صفحة اقرأ والمزمل بس. هيقعد اربع ساعات يصلي في اقرأ والمزمل؟ ان الله اراد ان يدخل هذا القرآن ليس في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، انما في شعاف قلب النبي صلى الله عليه وسلم. انك آية آية دي ممارسة الوحي، انك انت في اول الامر الانسان يتعلم كيف يتعامل مع المصحف، ان مش يعني الكلام مش للكلام، ان احنا مش بناخد الآية عشان نقول الآية، ان احنا بناخد الآية عشان ننفذ الآية. اسهل حاجة في الدين ان انا اقعد اتكلم زي ما انا اكد، جميلة وسهلة بسيطة، لكن صعب جدا انك تنفذ. وهذه هي حقيقة معركة التطبيق، انك انت اتعلم الاخلاق. اعرف انا ممكن ادي درس عن الاخلاق عادي جدا، طب انت في الموقف ده تحت صاحب اخلاق صعبة. انك انت بتقول ببساطة كده للرجل الذي جاء أشجع عبد القيس لما جاء الوفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واحد وشه مشقوق والناس كلها نزلت تقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله، والراجل قاعد في مكانه ربط الجمل بتاعه وست في نفسه وراح لبس هدوم جميلة عشان يقابل النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة جميلة. وبعدين الناس بيقولوا رسول الله دخل، والناس بتقول لرسول الله نشهد أن لا إله إلا رسول الله، قال تقاتلون معي من وراءكم من قومكم؟ فقالوا نقاتل يا رسول الله، بيعود على النبي عليه السلام الإسلام وأن هم يكونوا معه ويقاتلوا قومهم. فإذا بهذا الرجل يقول يا رسول الله نعرض عليهم الإسلام، فمن شاء فهو معنا ومن لم يشاء فلنقاتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناة. سهل أوي أن أنا أقول حديث الحلم والأناة، لكن صعب جدا أن أنا أكون حليم، أنني لا أعاجل بالعقوبة، أنني لا أغضب عندما أستغضب. صعب جدا أن أكون عندي أنا الأناة عن العقل، أنك تبقى عاقل، أن مش كل اللي يطرق في دماغك تعمله، أنك تفكر وتعيد التفكير. إنما على السلام يا جماعة شخص الحلم وأناه في الرجل بإيه؟ بإيه؟ بإيه؟ بموقف وكلام وكلمة. إن الرجل الناس كلها طلعت تجري وتركت كل شيء وهو راح ربط الجمل بتاعه عشان الجمل ما يطلعش يجري، ولبس ثياب جميلة عشان لما يدخل على النبي عليه السلام يبقى لابس إيه؟ ثياب جميلة، مع إن هم طلعوا سابوا الثياب جايين بلهفة، لكنه كان صاحب ايه؟ تأني. ولما الناس بيقولوا ان نقاتل قال لهم ايه؟ وليه نقاتل؟ طب ما الاول نعرض الاسلام، ما جايز يسلم، ليه خدنا رقم اثنين وممكن رقم واحد يجي؟ فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يثني على هذا الرجل شجع عبد القيس بصفة الايه؟ تأني. سهل جدا الكلام، لما فتوى الوحي وكأنها فترة فيها يتعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد ويكرر، أن يكرر النبي صلى الله عليه وسلم معاني القرآن حتى تستقر في قلبه. يقول له ما تكرر تقرر، وما تكرر يتكرر، بالقاف والكاف، اللي انت بتكرره كتير بيستكرر داخل القلب. شكل القرآن ايه؟ مثاني، يعني المعنى يسنى ثم يسنى ثم يسنى. ليه؟ عشان المعنى ده يبقى موجود جوه قلبك. فلما النبي عصام يقعد 6 شهور على مجموعة آيات حتى تستقر هذه الآيات في قلبه، حتى يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن الآية التي نزلت ينبغي عليه أن يعالجها معالجة، أن يفهم فيها كل حرف وأن يطبق فيها كل كلمة، أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن مراد الله سبحانه وتعالى ليس في أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما يطبق النبي صلى الله عليه وسلم. قاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. ربنا بيقول للنبي عليه السلام قوم قاتل، طب والناس؟ قال له قل لهم لكن انت قوم قاتل وحرض المؤمنين على القتال. ان انت اول حاجة تعملها انك انت تكلف بده، انك انت تطبق الدين، مش انك انت تتكلم الدين. ان احنا لما بقينا في زمن يسهل فيه الكلام ضاع فيه الدين، لان الدين اصبح ايه؟ ان انا بقرأ واقول. في جماعة مرحلة في النص اسمها مرحلة ايه؟ اسمها مرحلة ايه؟ تطبيق. اسمها مرحلة ايه؟ تطبيق. اقول قولي هذا واستغفر الله لي.